الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا المجلس السادس والثمانون، ها؟ أظن الخامس. هذا المجلس الخامس والثمانون، ها؟ أنا عندي السادس والثمانون. نعم، السادس والثمانون في مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. ومن الأطعمة، قال بعض الأصحاب: كان يحرم عليه أكل البصل والثوم والكراث. ومستند ذلك ما أخرجاه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات فيه خضرات، من يقول لا خضرات من بقول، نعم، فيه خضرات من بقول، فوجد لها ريحا، قال لبعض أصحابه: كلوا. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقد يشكل على هذا القائل ما حكاه الترمذي عن علي وشريك بن حنبل أنهما ذهبا إلى تحريم البصل والثوم الني. نعم، الصحيح أن الثوم والبصل والكراث النيئة حرام لمن شهد الجماعة، ولهذا من أكل منها لا يقرب المسجد، وأما هي في نفسها فهي حلال مباحة. فإذا طبخت وذهب ريحها بالطبخ فلا بأس من أكلها، وأنها إنما كانت على النبي صلى الله عليه وسلم مكروهة غير محرمة لما ذكر أنه يناجي من لا يناجون. نعم، والصحيح الذي عليه الجادة أن ذلك ليس حراما عليه، بل كان أكل ذلك بل كان أكل ذلك مكروها في حقه. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي أيوب أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه ثوم فرده ولم يأكل منه، فقال له: أحرام هو؟ فقال: لا، ولكني أكره. فقال: إني أكره ما كرهته. فقال: إني أكره ما كرهت. قال الشيخ أبو عمرو: وهذا يبطل وجه التحريم، والله تعالى أعلم. يدل على ذلك أن النبي كره الثوم، وكذلك ما يدخل في جنسه من الروائح كالبصل والكراث والفجل، كراهة نزاهة لا كراهة تحريم، فهو ليس محرما. وقوله قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح، هذا يبطل وجه التحريم إلى الكراهة، والله أعلم. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. ومثل ذلك الضب، قال النبي قال صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا محرم ولا محرمة، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقدرا. وإنما أمسك عن أكله تقدرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهكذا يكرهه لكل من كره أكل شيء أن يأكله. ولما روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من القرف التلف. وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم. يعني من كره شيئا من الأطعمة كراهة نفس وطبع لا كراهة شرع وتحريم، فإنه لا يأكلها لأن في أكلها التلف، يعني أن يؤثر نفسه المرض. والأطباء في الأطعمة يقولون إن من كره شيئا فأكله أثر عليه في نفسيته ومزاجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب، بل أكل على مائدته وأقرهم وهم يأكلونه، ولكن نفسه عليه الصلاة والسلام تعافه، أي لا تشتهيه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة، هذه مسألة الأكل متكئا، هل هو حرام على النبي خاصة ولا مكروه عليه وليس بحرام؟ إني لا آكل متكئا. نعم. روى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. قال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعلى هذا لا يبقى من باب الخصائص، فإنه يكرهه لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين لما يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائما، أما بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإنعام النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا، فيما رواه البخاري حيث أبي جحيفة، ليس معناه أنه خاص بالنبي ذلك، بل هذا مكروه أن يأكل الآكل متكئا، فإن اتكأ على طريقة أهل الكبر والعجرفة والتعالي فهذا الفعل حرام، وهذا ليس خاصا به وإنما عام بعدم الأكل متكئا بأنه مكروه، فلا يكون هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو مكروه لا حرام. طيب، ما معنى الأكل متكئ؟ قيل فيه عدة أقوال: قيل مضطجعا يأكل وهو نائم، قيل وهو متربع لأنها جلسة أهل الكبر، وهذا الذي صححه المصنف أنه يأكل متربعا، وقيل متكئ على إحدى يديه، وكلها مكروهة ليست محرمة إلا إذا حصل معها التعاظم والتكبر، فالتعاظم والتكبر حرم حالة الأكل بها لأجل ذلك لا لأجل الاتكاء بذاته. نعم. أحسن الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. قال أبو العباس بن القاص: ونهي عن طعام الفجأة، وقد فاجأ أبو الدرداء على طعامه فأمره بأكله. فاجأه على طعام، قال: كله أنت، في أن يمد للإنسان طعام على جهة الفجأة، فهذا النهي عنه لما يحصل فيه من تغير المزاج ومن الانزعاج. أي نعم. وكان ذلك خاصا له صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي: لا أحفظ النهي عن طعام الفجأة من وجه يثبت. ثم أورد حديث أبو داود من رواية درست بن زياد، لا، من رواية درست بن زياد، درست أحسن الله عليك، على وزن عفة وحكمة. أي نعم. من رواية درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر مرفوعة: من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم. ومن دخل على غير دعوة فقد دخل سارقا وخرج مغيرا. نعم. من دخل طعاما على غير دعوة كأنه سارق، وخرج مغيرا يعني كأنه فازع، وهذا من معاني نهيه عن طعام الفجأة والنهي الكراهة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. قالوا: وكان يجب على من طلب منه طعاما ليس عنده غيره أن يبذله له صيانة لمهجة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقاية لنفسه الكريمة بالأموال والأرواح، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قلت: ويشبه هذا الحديث الحديث الذي في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه مسألة فيها إشكال. من طلب من النبي لباسا أو من طلب منه أو من طلب منه النبي طعاما أو لباسا فوجب بذله له، لعموم قوله جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفيه محل تأمل، لأن شيمته عليه الصلاة والسلام وطبيعته لا يطلب من الناس الطعام، ولما دقه الجوع دقا هو ومن معه من الصحابة أبو بكر وعمر، قال: انطلقوا بنا إلى فلان، رجل من الأنصار، فأتوا البيت فلم يجدوه، فهلت بهم زوجته ورحبت وسهلت، فقالوا لها: أين فلان؟ قالت: هو قريب. فدخلوا، فلما جاء صاحب البيت قال: من أكرم منا أضيافنا اليوم؟ فقام إلى شاة له فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام وناداه، قال: إياك والحلوب، لا تذبحوا شاة حلوبا أو عنزا حلوبا، لأن نفعها متعدي لأهل البيت وينفحون به إلى جيرانهم. فذهب إلى جدي له فذبحه وأخذ منه، ما حطوا كلهم فطح كما يظن الناس أن لا كرم إلا بهذا، لا، هذه عوائد، والعوائد شيء، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم تكلفه وتواضعه شيء ثاني. فاشتوى لهم منها وطبخ لهم منها ولم يستوعبها، فقال: جئتم جياع وانقلبتم شباع، ثم تسألن عن النعيم، ثم تسألن عن هذا النعيم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. روى البخاري عن الصعب بن جثامة مرفوعا. عن الصعب بن جثامة الليثي، نعم، رضي الله عنه. روى البخاري عن الصعب بن الجثامة مرفوعا: لا حمى إلا لله ورسوله. قال بعض أصحابنا: هو مختص به. وقال بعضهم: بل يجوز لغيره لمصلحة، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع، وحمى عمر رضي الله عنه السرف والربدة. إلا أن ما حماه الربدة ولا الربذة؟ الربذة، النسخة اللي معه فيها أغلاط. نعم. هل الحمى حمى الأرض لإبل الصدقة أو لترتد يرتد زرعها وشجرها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أخذا من حديث لا حمى إلا لله ورسوله، أو أنه جائز لما فيه المصلحة؟ الظاهر الثاني، كل ما فيه المصلحة جاز لولي الأمر أن يحميه. فإن عمر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حمى البقيع وحمى ما يلي الحرة من جهة نجد، جهة الحناكية، وعمر حمى الربذة وحمى السرف وحمى معروف الآن بطرية في غربي القصيم، حماها لإبل الصدقة. فما كان من حمى للمصلحة فجائز. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بملتقى أودية المدينة مما وراء أحد للصدقة، لا ترعى فيه إلا إبل الصدقة، هذا الحمى للمصلحة العامة. والمحميات والحمى إذا سنه ولي الأمر لمصلحة عامة فجاز بذلك، وليس هذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك الهبة. مسألة. ما الذي يجوز من الهبة وخاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وعام لغيره؟ نعم. مسألة. كان يقبل الهدية ويثيب عليها. ثبت ذلك في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: وما ذاك إلا لما يرجو من تأليف قلب من يهدى إليه، بخلاف غيره من الأمراء، فإنه قد صح الحديث أن هدايا العمال غلول، لأنها في حقهم كالرشا لوجود التهمة، والله تعالى أعلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمير المؤمنين وملكهم وكبيرهم ومدبر شؤونهم وحاكمهم يقبل الهدية ويثيب عليها مثلها أو أحسن منها، هذا من خصوصياته. ولا يدخل في هذا أن هدايا العمال غلول فيدخل فيه الهدية للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هدايا العمال دون النبي غلول لأنها من قبيل الرشوة، من الرشا جمع رشوة، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم مأمول الجانب من هذه الرشوة أن تؤثر عليه أو تغير في حكم الله الذي يبديه ويظهره ويعلنه. فهذا من المسنون في حقه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يجازي ويكافئ عليها مثلها أو أعظم منها. فهدايا العمال غلول إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. واستثنوا أيضا من كان يهدي صاحبه قبل توليه العمالة، إمرة أو مسؤولية أو إدارة أو رئاسة، من كان يهديه قبل ذلك يصح أن يهديه بعده. أما من لم يهده حتى تولى فهذه من ذرائع ووسائل الرشا، والرشوة كبيرة من كبائر الذنوب. جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أي السمسار والواسطة بين الراشي والمرتشي. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة. قال زكريا بن عدي: حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن ابن عطاء قال زكريا: أراه عمر عن ابن أراه أي أظنه، أراه عمر عن ابن عباس في قوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله. قال: هو الربا الحلال، أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر. ونهي عنه النبي صلى ونهى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة: ولا تمنن تستكثر. نعم، رواه البيهقي. نهي عن الهدية التي يبذلها الباذل يريد مثلها أو أعلى منها. هذا الأصل أنه ليس حراما ولا ربا، وإنما جائز، لكن نهي عنه النبي: ولا تمنن تستكثر، أن يهدي هدية يطمح إلى مثلها أو أعلى منها صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من خصوصياته. نعم. وعن الحاكم وغيره عن الأصم عن محمد بن إسحاق عن زكريا، وهو أثر منقطع، إن كان عمر بن عطاء هو ابن وازر وهو ضعيف أيضا، وإن كان ابن الخوار فقد روى له وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم. نعم، هذا يقال بخصوصيته على النبي عليه الصلاة والسلام أن الله نهاه عن الربا الحلال. الربا الحلال تهدي هدية لأحد تطمح أن يثيبك عليها أو مثلها أو أعلى منها، فهذا جائز. سمي ربا لأنه مقابل شيء، يعطي مقابل أن يأخذ، لكن في حق النبي لا، هو محرم. ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يليق بخلقه ولا بدله ولا بمقامه الشريف العظيم عليه الصلاة والسلام. فإنه كما سبق الله جل وعلا نزهه عن أشياء مما لا تليق به، وقد تليق بمن هو دونه من الناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ونقف عند هذا الموضع والله أعلم. السائل يقول: صليت معكم في الدرس السابق وأممتمونا في صلاة العشاء في الركعة الثانية ما تيسر من سورة، ثم أكملت مباشرة بقراءة سورة الإخلاص، وقد أشكل ذلك على بعض المصلين ونرجو منكم الإفادة. نعم، يستحب للمسلم أن يقرأ في ختام قراءته بسورة الإخلاص، سواء بختام قراءته كلها في الركعتين أو في ركعة واحدة، وأن هذا إذا كان مدعاه محبة هذه السورة فهذه مع كونها سنة هي أيضا فضيلة. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا، فكان لا يقرأ قراءة إلا وختمها بقل هو الله أحد. فلما رجعوا سألوا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك، فقال سألوه لما يصنع ذلك؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. قال صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. وثبت نحو ذلك عن إمام صلى بالناس في قباء، فكان يقرأ بسورة قل هو الله أحد يختم بها قراءته، فدل على مشروعية قراءة الإخلاص بعد قراءة ما تيسر. فإن كان الحادي والمحب لها أنها صفة الرحمن زاد ذلك من الفضل والثواب والأجر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.